فالإخوة المؤمنون إخوانكم هنا في ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وصلى وسلم على جدها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا يستمعون إلى هذه التلاوة التي يقام بعدها للصلاة، والتي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ الشحات السيد عزازي. هذه التلاوة يتلوها القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون فإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء فإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون صدق الله العظيم. الفاتحة.